لذة عيش بعدها أبدا، لا يجد لذة عيش. احنا نصبح على المعصية ونمسي على المعصية ونحن مطمئنون آمنون، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. تأتي هذه المرأة يا رسول الله، مرأة كان بإمكانها أن تتوب إلى الله بينها وبين ربها جل وعلا، وهي صادقة في توبتها والله جل وعلا يغفر لها، ولكنها أرادت أن تخرج من هذه الدنيا طاهرة مطهرة. تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله فعلت كذا وكذا، طهرني